تعالى الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي نكمل رحلتنا مع سؤال أحد المستمعين حول سورة الجن، وكنا توقفنا في اللقاء المنصرم عند قول تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. صدق الله العظيم. بداية نود فكرة عامة عن هذه الآية ثم نشرح في الأسئلة ما لدينا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين وإمام المتقين أفصح من نطق بالضاد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. حقيقة وقبل هذه الآية كان هناك سؤال، أنه قال في سورة الجن يهدي إلى الرشد سليم، وقال في الأحقاف يهدي إلى الحق، يهدي إلى الحق نعم. وشرعنا في بيان الفرق لماذا يعني سبب الاختيار، لكن الرشد والحق، الرشد والحق نعم. ما أكملنا هذا الشيء، نستمتع نذكر بما ذكرناه. احنا قلنا الحق هو أعم من الرشد في حين ذكرنا، نعم صحيح، وأنه يخبر به ويوصف به ما لا يوصف بكلمة الرشد. ذكرنا أمثلة، ثم صحيح. ردوا إلى الله مولاهم الحق واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، وذكرنا أمثلة كثيرة أن هذا لهو القصص الحق، هذا لا يمكن أن يوصف به، أن يقال به الرشد يعني. صحيح. وذكرنا أيضا في حينها أن الحق عام يستعمل مع العاقل ومع غيره، نعم الحق سليم، لكن الرشد هو خاص بالعاقل، فيقال الوزن الحق والقتل بالحق والمال، هذا المال حق لك، لا يقال هذا رشد. إذن الحق أعم من الرشد من ناحية، ومن ناحية أن الرشد هو خاص بأولي العلم وبالمكلفين خاصة، نعم هذا أمر. إذن الرشد هو قسم من الحق، صحيح، ليس الحق كله يعني. نعم كل رشد هو حق، لكن ليس كل حق رشد. سليم طبعاً. يبقى سبب الاختلاف، احنا ذكرنا الحق أعم من الرشد. ما ذكره في الأحقاف، وأن الرشد معناه الصلاح والاستقامة في الدنيا، وقد يكون في الآخرة، نعم وقد يكون الآخرة، نعم. ذكرنا أمثلة يعني أمور الدين وأمور الدنيا، تمام. فإن أنستم منهم رشدا وغير، نعم قد تبين الرشد من الغاية. ما ذكره في الأحقاف يهدي إلى الحق أعم مما في، يعني هي في سياق الآية في الكلام في استماع نعم. إلى القرآن أعم مما في آية الجن، يعني أوسع وأشمل يعني، فناسب ذكر الحق الذي هو أوسع من الرشد. يعني في سورة الجن ماذا قال؟ قال إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به. خلاص الآن انصرف بعد إلى أقسام الجن ومعتقداتهم، وكانوا يقعدون مقاعد للسمع ليس لها علاقة بالقرآن، انتهى. أما في سورة الأحقاف اتسع الحديث عن القرآن والتأثير فيه، يعني هم سمعوا القرآن وآمنوا به ما اكتفوا، وإنما ذهبوا إلى قومهم منذرين، فلما قضي ذهب إلى قوم ينذرونهم ويدعوهم إلى الإيمان، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، وذكروا القوم أنهم سمعوا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم، طلبوا منهم إجابة داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز. لاحظ إذن الكلام عن القرآن متسع في الأحقاف، هذه جزء من آية في سورة الجن، في سورة الجن، إنما هنا الكلام متسع صحيح. إذن فناسب الحق كلمة الحق التي هي أوسع من الرشد، لما كان الكلام متسع أتى بالكلمة التي هي مناسبة وهي الحق، هذا أمر. نعم. من ناحية، من ناحية أخرى كلمة الحق نفس الكلمة وردت في الأحقاف 6 مرات لم ترد في سورة الجن. سبحان الله. نعم. هي كسنت عام من السورة. كلمتا الرشد والرشد وردت في سورة الجن 4 مرات لم ترد في سورة الأحقاف. سليم. أيضا من هذه الناحية صارت مناسبة. بعدين نلاحظ هناك حقيقة أمر في في في آية الأحقاف، ولم يكتفي يعني بذكر الهداية إلى الحق، وفي الجن قال يهدي إلى الرشد فآمنا به. نعم. الأحقاف قال يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ليس يعني لم يتوقف حتى عند الحق فقط، لكن زاد. لم يتوقف، اتسع الأمر الآن. صحيح. يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. لماذا إلى طريق مستقيم؟ أليس يدل عليه الحق بتفضل؟ يعني هو الحق طريق مستقيم. الحق عام. من الطريق المستقيم. نعم. هم يعني هو لو لاحظنا السياق اللي وارد في اختيار الطريق المستقيم. نعم. وقبلها قال بالأحقاف قال ما قل ما كنت بدعا من الرسل. هكذا قبلها. سليم. يعني هذه الدعوة هي طريق مسلوكة، لست أنا ابتدعتها، وإنها طريق مسلوكة سلكها الأنبياء والرسل. والطريق هو السبيل الذي تطرقه الأرجل. تطرقه الأرجل. يعني هذا هو الطريق. الطريق. الطريق. فغير سبيل مثلا؟ السبيل هذا الذي كثر سابلته أو ميسر. طريق تطرقه الأرجل سواء كان ميسر أو غير ميسر. يعني ساروا فيه قبل هذا. يسروا فيه. فلما عندما قال قل ما كنت بدعا من الرسل، معنى طريق تطرقته الأرجل، طرقه قبلي. قال واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. يعني إذا هي طريق مسلوك فإلى طريق مستقيم، يعني هذه ليست طريقة مبتدعة. نعم. وإنما سلكها الأنبياء والرسل قبله. ثم قال فآمنا به، جاء بالفاء الدالة على سرعة الاستجابة. ترتيب وتعقيب. سرعة. يعني سمعنا فآمنا. فإذا جاء بالفاء الدالة على سرعة الاستجابة. نعم. يعني سمعوا فآمنوا. بعدين قالوا ولن نشرك بربنا أحدا. تقرير يدل على أنهم كانوا مشركين فأصبحوا موحدين، وأنهم عزموا على عدم العودة. وفي الجن أيضا أمثلنا كفار ولهم رسل وأنبياء أيضا. ألم يأتي يعني يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. سبحان الله العظيم. يعني هم مثل حالنا عندهم ما عندنا أيضا. يعني سبحان الله. ثم نأتي إلى ما تفضلت به وهي الآية الكريمة، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. نعم. والجد جد ربنا يعني عظمته وسلطانه. الجد العظمة. العظمة والسلطان الملك. طب والجد؟ لا الجد يعني الاجتهاد، يجد في الأمر يعني يعجل فيه ويبذل جهده. الجد. الجد أيضا الحظ والبخت يعتبر، حظه جده. نصيب. قل تعالى جدك. تعالى جدك عظمتك وسلطانك. وسلطانك. سلطان. يعني رغل السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. هل الجد ضد الهزل؟ ضد الهزل. تشكيل بسيط يؤدي إلى تغير الدلالة بشكل كامل. طبعا. جد وجد. طبعا. نعم. طبعا. طبعا الهاء لاحظها في أنه وأنه تعالى أيضا للشأن ويؤتى بها للتفخيم والتعظيم. صحيح. طب للتذكرة كيف نعرف الشأن، ضمير الشأن؟ أن الشأن يعني الشأن هذا ذكرنا أكثر من مرة، هو لا يعود على شيء معين. يعني إحنا عندنا ضمير شخص يعود على مذكور قبل يعني شيء. الشأن هذا يعود يخبر أو يفسر بجملة جملة، وهذه الجملة يعني الأمر، ما الأمر؟ تخبر ما الشأن؟ الشأن كذا، فتخبر عنها بشيء يعني عام جملة. هذا يسمى أيضا كما ذكرنا أكثر من مرة ضمير القصة. نعم. القصة الشأن، فأنه هذا ضمير الشأن طبعا يؤدي هذا التفخيم، والجد أيضا للتعظيم دلالة على عظمة. فإذا تعالى الله تعالى، تعالت عظمته وتعالى قدره وسلطانه عن أن يتخذ الصاحب والولد. تعالى عن ذلك، هو أعلى من ذلك، أن يتخذ صاحبة أو ولد. نعم. وقال ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يقل مثلا لم يتخذ ولدا كما جاء في سورة الإسراء مثلا بهذا التركيب. هو ما في الغالب تقال للرد على قول أنت قلت كل ما قلت في الأصل، في الأكثر ما أيوة في الرد، يقولون في الرد على دعوة بقدام، في الرد على دعوة، على دعوة، على دعوة. لم أقل مثلا أنت قلت كذا، قل ما قلت، ما قلت، ما قلت، لم أقل. لا، ليس بالضرورة أن تكون باب الإخبار يعني أن تخبره أن لم أفعل أن كذا يعني هكذا، وليس ردا على قائل، ليس بالضرورة. سبحان الله. نعم نعم. ولذلك هم قالوا لم يفعل هو نفي لفعل، بينما ما فعل قال نفي لقد فعل. مرة ثانية، لا لم يفعل نفي لفعل، تنفي فعل، تنفي فعل. نعم. حضرت قل لم يحضر، سليم. لا، ما حضر نفي لي لقد، لقد فعل يعني التوكيد كأنما جواب قسم. تمام. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، ما قالوا ولقد قالوا في مقابلها. هنا ما اتخذ يعني ضد مثلا خارج القلب بأنه قد اتخذ صاحبة ولدا، هكذا هم يعني قالوا هذا فردوا بهذا. نعم. فبينما لم يتخذ قد يكون من باب الإخبار أو التعليم، يعني علمه أو خبره. ابن قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، يعلم تبارك. نعم. ولم يكن له شريك في الملك، هذا من باب التعليم، ليس ردا على قائل، يعني ليس في السياق أن هناك من قال ورد عليه، وإنما تعليم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده بصفات ربنا. يخبرنا إخبار الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، هكذا. نعم. وقل الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا بإسراء ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، كبر وتكبير، هكذا. نعم. بينما تلاحظ لما قال في محاجته للمشركين بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد، وإنهم لكاذبون. هم يقولون اتخذ الله ولد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، لأنهم كانوا يقولون شرك، مشركين. سليم. إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصف. حضرت وإن منهم لحظ، شوف كيف نستعمل ما، هناك استعمل ما، ما اتخذ الله من ولد لما رد على المشركين وقولهم قال ما اتخذ الله من ولد. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. نعم. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. لاحظ، يقولون هو من عند الله، فكيف رد عليهم وما هو من عند الله؟ يرد عليهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بالمؤمنين. رد. فمعنى لما قال يعني ما اتخذ، يعني رد على أن هناك من يقول منهم من ويقول بتأكيد، نفي التأكيد الذي يقال، هذا فهو نفى قولهم ورد عليه. إنما لم يتخذ تأتي في معرض الكلام على الأخبار. جميل. وبعدين نلاحظ هو قال ما اتخذ صاحبة ولا ولدا جاء بلا، ما قال ما اتخذ صاحبة وولدا، يعني حتى ينفي الأمر على سبيل الجمع والإفراد. يعني هو لو قال لم يدل عليها من اتخذ صاحبة وولدا، محتمل أنه لم يتخذهما لكن اتخذ أحدهما. الله أكبر. تحتمل احتمال، لأن احتمال تعبير احتمالي، يحتمل أنه لم يتخذ لا صاحبة ولا ولد، ومتهم لم يتخذهما وإنما اتخذ واحدا منهما. يحتمل أن يكون اتخذ الصاحبة أو ولد، والعياذ بالله. لما قال ولد طبعا، يعني ينفي كلا على حدة، على كل حدة، لا على سبيل الجمع وعلى سبيل الإفراد. جميل، سبحان الله. ما اتخذ صاحبة نفى يتخذ صاحبة ولا ولد، ولا ونفى الولد أيضا، ونفى الولد. وقدم الصاحبة على الولد، لأن الولد إنما يأتي من الصاحبة. حتى هنا لما أقول مثلا ما جاء محمد وأحمد، معناها ربما يكون أحدهما جاء، ربما كان أحدهما، ربما نعم. لم بس يتقل. المفهوم قطعا أنهما الاثنان لم يأتيا مع بعض. هذا السبب، وإنما قد جاء أحدهما. عجيب. لماذا لم يقل وأن سفيهنا كان يقول على الله شططة؟ الحقيقة يعني التعبير القرآني أدل على عظم القول ونكارته من هذا القول، من جهتين حقيقة. الأولى جاء بضمير الشأن، مع أن تقلت وأن سفيهنا، مو قلت هكذا؟ صحيح، وأن سفيهنا كان يقول، ليس فيها ضمير الشأن، هذا أقوى من ضمير الشأن. جاءت بأن ضمير الشأن أي الأقوى؟ أنه هكذا، أنه صحيح، يعني ضمير الشأن دل على الأمر عظيم، هو يؤتى بضمير الشأن في مواطن التفخيم والتعظيم. نعم، هذا واحد. والأمر الآخر، الضمير المستتر في كان، هي الآية وأنه كان يقول سفيهنا. نعم، وهكذا صحيح، وأنه كان أيضا فيها ضمير شأن، صار ضمير شأن في كان، صار في أنه واحد. نعم، كان يقول سفيهنا أيضا فيها ضمير الشأن مستتر. كيف نفهمه؟ أي أين اسم كان؟ سفيهنا ضمير محذوف، ما مستتر. كان أين يتم؟ لا ناقص محذوف، يعني مستتر. مستتر، ليس محذوف، مستتر. مستتر، طيب هذا ضمير شأن على من يعود؟ مش كان سفيهنا يقول، يعني انت تعتقد ان السفيه هو، يعني تعتقد ان السفيه اسم كان متأخر، يعني وهكذا. نعم، ويقول خبرها، ويقول خبرها صحيح، وهكذا متقدم. نعم، يعني كان سفيهنا يقول على الله شهر، يعني ترى انه سفيهنا هو اسم كان، اسم كان، ويقول هو خبرها متقدم، باعتبار خبر كان قد يتقدم. نعم، لكن هذا التخريج ممنوع في النحو. الله أكبر. يقول لماذا؟ لما؟ يعني هذا لا يصح. من هذا يبدو لأي لكثير من الناس هكذا. صح صح صح. لما لا يصح؟ سؤال حقيقة، سؤال جيد. بارك الله فيك. سؤال جيد. الله يكرمك. لاحظ لو قلنا بهذا القول. نعم. يعني لو كما تفضلت أن سفيهنا. كان سفيهنا. إيه راح يكون هي اسم كان ويقول خبر متقدم. وهكذا صحيح. لاحظ الآية، شوف كيف يقول خبرها سفيهنا، طبعا اسم كان معنى معمول لكان، صح ولا لا؟ سليم. ويقول خبرها سليم، يعني الآن صار خبرها واسمها. نعم، صح، سليم. على الله معمول ليقول، يقول على الله، يقول. نعم، على الله شططا. نعم، وهكذا صحيح. على الله شططا معمول ليقول، يقول على الله شططا. سليم. سفيهنا وقعت في النص. صح. هذا أجنبي بين العامل والمعمول. سليم. أجنبي بين العامل والمعمول، لأن سفيهنا معمول كان. سليم. كان. هو متعلق بكان. ما هي معمول طبعا. نعم. معمول كان. وعلى الله شططا معمول يقول. يقول. إذا الآن تفصلت بين العامل والمعمول بأجنبي. لا يجوز. لا. إما ممنوع أو ضعيف. قطعا. الله إما أكبر. ممنوع من يمنع ومن يكون ضعيف. طب والتخريج يكون أن اسم كان ضمير الشأن مستتر. مستتر. تقديره ماذا؟ هو ضمير الشأن. هو كان هو يقول. الآن أصبح عندنا ضميرين شأن. بس هو يعود على سفيه على سفيه. لا يعود على سفيه، ضمير شيء لا يعود على مفرد. الله. يعود لا يفسر بجملة. بجملة. طبعا قاعدة، ضمير شيء لا يعود على شيء معين، وإنما يفسر بجملة. نعم. فإذا صار عندنا ضميرين شأن في الآية الكريمة. مع أنه ومع ومع كان. ضميرين شأن. معناه صار التفخيم مضاعف لهذا القول وشدة هذا وإنكار هذا القول. تفخيم مضاعف صار. صح. ضميرين شأن. نعم. بينما لو قلنا وإن سفيهنا كان يقول ما فيها على الله. ما فيها ضمير شأن أصلاً. لو مثل ما تفضلت أنت بالسؤال أظن ما راح يصير فيها. طب أنا ممكن أقول يعني تسمح لي نتعلم منكم يعني ممكن أقول وأنه كان سفيهنا يقول على الله شططا، هو أنه كان سفيهنا يقول على الله شططا. لا بس لا بس لا بس كان سفيهنا كيف نعرف سفيهنا اسم كان صح ولا لا؟ صح. إذن ما راح يكون فيها إلا ضمير شأن واحد إنه صحيح ذاك أقولين فيها ضمير شأن. لا تزال الآية أقوى. لا تزال الآية أقوى. طب نقول مثلا احتمال ثالث تسمح لنا يعني وأنه كان على الله يقول سفيهنا شططا. وأنه كان على الله يقول سفيهنا شططا. هذا أيضا التعبير يعني فيه نظر حقيقة. من أي وجه؟ من أي وجه؟ تقدمت الجار والمجرور على يقول. سليم. يفيد التخصيص هذا. نعم. تخصيصي يعني يقول على الله لا يقول على غيره شططا خاصة. أيوة. على الله يقول هذا تخصيص. يعني هو سفيه لما سفيه فقط يقول على الله شطط غير سفيه. إذا مو سفيه هذا سفيه يقول شطط في كل مناسبة. الله أكبر. طبعا يعني تقديم الجر والمجرور على الله رح يبدأ حصر لله على الله تحديدا حصرا وما يكون سفيها صحيح ولا يقول في غيره بخص أحد المحددة إذا لا يكون سفيها. عجيب. طبعا. سبحان الله سبحان الله. إذن وضع الجر والمجرور في الآية الكريمة أساسا هكذا مكانه وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا ويقول على الله أما غيره قطعا يقوله بس هو لم يحصر شطط فيه. سبحان الله بارك الله فيك وأحسن الله إليك. يعني هو اجتمع في هذا التعبير من أوصاف السوء الكثير. نعم. أولا القائل القائل سفيه. نعم. مو هكذا سفيه. نعم. ثم أضاف السفيه إلى ضمير المتكلمين. سفيه هنا. يعني أن هذا مع شخص معروف بالسفة. نعم. وهكذا نعم. شخص معروف بالسفة نعم. مشهور به سفيهنا صحيح. وبعدين ضمير الشأن المتصل بإن وضمير الشأن المستتر فيه كان صحيح. وبعدين هذا السفيه كان يقول كان هذا تعبير كان يقول يفيد الاستمرار في القول لم يقل مرة واحدة. كان يقول لا وأنه قال سفيهنا لا الله. طبعا كان يقول مستمر. هل يفهم أنه أن القول ما زال مستمرا حتى هم الآن هم في يعني في مجتمعهم يكثرون القول هذا يعني يقولون دائما موجود في في في هم عندما ذكروا كان هذا القول يقال يكرر المضارع يدل على التجدد والاستمرار طبعا إذا وقع خبر اللي كان إذا وقع اللي خبر اللي كان يسمى استمرار أو اعتياد إذن له ضابط أيضا طبعا كان نعم نعم جميل. ومو فقط هذا جاء بالمصدر شططا نعم كان شطط مصدر وشطط أيضا هذا في كان يقول على الله شططا يعني جعل القول هو شطط بعينه وصف بالمصدر هذا أقوى هذا أقوى في رسوخ وتعالى يعني في هذه العبارة أكثر من ستة مبالغات في هذه العبارة. يعني ضمير الشأن في أنه وكان يعني وإضافة سفيهنا نعم وكان يقول باستمرار نعم والمضارع معناه تجد الاستمرار وبعدين شطط وشطط بالتعبير بالمصدر في حد ذاته. تسمح لنا بعرض بعض الأسئلة التي جاءت إلى البرنامج. كان هنالك سؤال في قوله تبارك وتعالى إنها لإحدى الكبر يتساءل عن معنى إحدى الكبر. أظنها في سورة المدثر. نعم. وما أدراك ما سقر.